يسوع ماشي قدامي وانا ماشي وراه، كل ما خطي خطوة بقرب للسماء، بخطي وانا مش خايف انا ماشي معاه، واكيد في اخر السكة رح اوصل للسماء. هللويا هللويا، انا ماشي في طريقي طريقي للسماء. هللويا هللويا، انا ماشي في طريقي طريقي للسماء. خطوة رجلي قليلة ومشواري طويل، طريقي صعب حبة وفي نهار وليل، أصغر خطوة تقربني من وطني الجميل، وكل يوم يعدي بقرب للسماء. هللويا هللويا، أنا ماشي في طريقي طريقي للسماء. هللويا هللويا، أنا ماشي في طريقي طريقي للسماء. يوم الأحد فرحان، يوم الاثنين سعيد، يوم الثلاث كمان حبي عندي بيزيد، يوم الأربع والسبت والجمعة والخميس لساني عمال يشكر بالتمجيد. هللويا انا رايح للأمجاد، انا رايح للأمجاد، انا رايح للأمجاد. نعم انا رايح، انا رايح للأمجاد، انا رايح للأمجاد وانا فرحان. نعم انا رايح، انا رايح للأمجاد، انا رايح للأمجاد، انا رايح للأمجاد. نعم انا رايح، انا رايح للأمجاد، انا رايح للأمجاد.